بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان. وآخر هذه الأبواب التي توقفنا عندها في المرة السابقة، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. قال: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. وقال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قاله أبو قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. يبقى بيحدد مشية المسلم في توجهه إلى الصلاة، وكيف أنه لا يسارع الخطى، لا يسارع الخطى، ولكن عليه أن يمشي إلى الصلاة بالسكينة والوقار، حتى لو رفعت الإقامة وسمع ذلك، فقد يسرع البعض من أجل أن يدرك تكبيرة الإحرام. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهانا، ولذلك قال الإمام البخاري: لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. يبقى يحدد لنا الصفة التي يأتي بها المسلم في مشيته، أن يأتي عليه السكينة والوقار. لذلك كان التأكيد: قال عليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، ولا تسرعوا. كلام محدد وكلام واضح وبين. قد يستمع الإنسان إلى رفع المؤذن للإقامة، وبالتالي على ذلك بيسارع الخطى حتى يدرك تكبيرة الإحرام. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وحدد الصفة التي ينبغي أن نأتي من خلالها إلى الصلاة، وهو أن تأتي عليك السكينة والوقار ولا تسرعوا. قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ما أدركتم مع الإمام فصلوا، وما فاتكم من ركعات مع الإمام فأتموا بعدما ينصرف الإمام من صلاته، إنما ينصرف الإمام من صلاته. لذلك افتتح الإمام البخاري رحمه الله وقال: ما أدركتم فصلوا، يبقى ما أدركنا مع الإمام، وما فاتكم مع الإمام فأتموا، يبقى حنتمم ما فاتنا من هذه الركعات بعدما ينصرف الإمام من صلاته. قال أبو قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسلم ينبغي أن يميز بالسكينة والوقار، يميز بالسكينة والوقار. يبقى بيتكلم عن مشية المسلم إلى الصلاة، فبصفة عامة المسلم ينبغي أن يظهر عليه السكينة والوقار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين في كتاب: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يبقى يتكلم على المشية، ولا تمشي في الأرض مرحا. الله عز وجل يبين كده أن المسلم له مشى يميز بها، وكأننا كده نستطيع أن نميز المسلم من غيره بمشية المسلم. يبقى نقول أن الدين أتى بهذه الشمولية، لم يتكلم عن العبادات فحسب، ولكن بيتكلم عن السلوكيات والتصرفات، حتى بيتكلم عن مشية الإنسان، درجة رفع صوت الإنسان. ولذلك يبقى ننتبه بهذه الشمولية، وأن جوانب جميع جوانب الحياة، جميع جوانب حياة الإنسان يبقى منصوص عليها في كتاب ربي سبحانه وتعالى وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، وباب أيضا له تعلق بهذه الترجمة، قال: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. والباب الثالث: باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. يبقى الباب الثاني متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. يبقى حياة المسلم حياة منظمة، حياة المسلم حياة منظمة، وبالتالي كل فعلة بيقوم بها المسلم هو لا يتوجه إلى هذه الفعلة إلا من خلال ما يتعلم من إرشادات الكتاب والسنة. يبقى حياة المسلم كلها حياة منظمة. يبقى عشان أنا أحقق ما قال ربي سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى الآية دي كيف نحقق الآية؟ هنجد تفاصيل ودقائق الأمور، هنجد ذلك واضحا بينا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟ يبقى ليس هناك فوضوية في الإسلام، ولكن حياة منتظمة، حياة مستقيمة، سلوكيات أيضا مستقيمة. فقال في رواية عن عبد الله ابن أبي قتادة رحمه الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. يبقى يقوم الناس يصطفون في الصفوف خلف الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم ألا يصطفوا حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم، أي نرى الإمام. قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. لذلك قال باب: متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. يبقى هذا لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، ولكن الكلام عن الإمام، متى يقوم المأموم إلى الصلاة إذا رأى الإمام. فلذلك قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. والباب أيضا الثالث قال باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. ده بيتكلم عن الحضور إذا قاموا ليصطفوا في الصفوف، يعني يتكلم عن مشية المسلم في توجهه إلى المسجد، يبقى يمشي عليه السكينة والوقار. وكذلك إذا كان حاضرا في المسجد وأقيم الصلاة كيف يقوم؟ يبقى يقوم عليه السكينة والوقار أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام البخاري: لا يسعى للصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. وذكر أيضا هذه الرواية عن عبد الله بن أبي قتادة رحمه الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. عليكم بالسكينة. يبقى المسلم يميز، حنرى السكينة والوقار من خلال تصرفات المسلم، من خلال مشية المسلم، حتى لو كان مشى إلى الصلاة، حتى لو كان قيام لكي يصطف في الصفوف خلف الإمام. يبقى لا يتخلى أبدا عن السكينة والوقار، لا يتخلى عن السكينة والوقار. يبقى المطلوب مني أنا كمسلم أنظم حياتي بناء على ما أتعلم من نصوص الكتاب والسنة، وحنجد أن نصوص الكتاب والسنة شاملة لكل جوانب حياة الإنسان، وأنها بتتكلم عن المشية. بل لعلنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن كيفية لبس النعال، وأن في لبس النعال نبدأ باليمين، وعند خلع النعال نبدأ بالشمال. يبقى حتى إذا انتحى أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال. قلنا عشان نتخيل نتصور أن الدين شامل لكل جوانب حياتي، وكل جوانب حياة الإنسان لابد أن تكون مستقيمة على هذه النصوص التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جهل الإنسان، يعني جهل الإنسان بهذه النصوص أو تلك التفاصيل، هيوقع الإنسان دايما في أمر يخالف ما جاء في كتاب ربي سبحانه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كنتيجة للجهل. كنتيجة للجهل. قل كم سنة نحن نعلمها؟ طب كم من السنن نجهلها؟ هنجد سنن كثيرة جدا بنجهلها. ولذلك احنا بنذكر ايضا بما قال ابن عون رحمه الله: ثلاث حبنا لنفسي والإخواني، ثلاث حبهن لنفسي والإخواني. هذه السنة نتعلموها ويسألوا عنها. يبقى المطلوب كده في حياتي ان انا اتعلم السنة، لا اقف عند يعني حد ما يصل الى مسمعي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ابحث وافتش. ده حال المسلم الحريص على حياته، افتش، لان احنا بنجهل من السنة اكثر ما نعلم. طب ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا ازيل هذه الجهالة. كيفية ازالة الجهالة؟ يبقى عن طريق التعلم والبحث والتنقيب عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ننظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم انتظمت حياة الصحابة باتباعهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاعتصام بالسنة قال باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباب أيضا آخر باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كانوا يقتدون من خلال ما يسمعون من إرشادات وتوجيهات وتعليمات من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أيضا أنهم كانوا يقتدون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان حذيفة رضي الله عنه بيصف لنا ابن مسعود يقول ما رأيت أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم هديا ولا سمتا ولا دلا من ابن مسعود، غير أني لا أعلم كيف هو في بيتي. يبقى أنا أقول في المشية، في الجلسة، في الطعام، في الشراب، ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. وإحنا لما ننظر كده إلى السنة هنجد أن السنة جاءت لكي تتكلم عن التفاصيل ودقائق حياة الإنسان. يبقى في شرابي، في نومي، في دخول الخلاء، في خروج الخلاء، في لبس النعال، خلع النعال، لبس الثياب، خلع الثياب، كل ذلك تكلمت عنه السنة. يعني تكلمت عن طريق شرب الإنسان، كيف أشرب، كيف أكل، وأداب، يعني أداب، كيفية زيارة المرضى، وكيفية صلاة الأرحام، وغير ذلك مما تكلمت عنه السنة. هنجد تفاصيل حياتي، يبقى كل جوانب حياتي تكلمت عنها السنة، وأن حتى يستقيم حياة الإنسان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو خير الهدي. يبقى معنى كده أن احنا نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى باتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس في العبادات فحسب ولكن لكل جوانب الحياة. يبقى لما أقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، يا ترى مين اللي حقق الآية؟ ابتداء كده نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حقق هذه الآية. يبقى المطلوب علي، المطلوب يبقى الجانب العملي أنظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول وعاشرهن بالمعروف، يبقى كيف أعاشر المرأة بالمعروف؟ أرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنجد فيه أخطاء، نرتكب هذه الأخطاء في حياتنا الزوجية. نقول لماذا؟ لأن احنا ابتعدنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظن البعض أن الاقتداء يكون في مسائل الشعائر التعبدية. طب دي حياة، وبالتالي أنا حياتي كمسلم لابد أن تستقيم على الكتاب والسنة. ارجع وعاشرنا بالمعروف، كيف أحقق ذلك؟ قد يظن الإنسان في نفسه أنه يعاشر الزوجة بالمعروف، هذا في ظني وفي حسباني، لكن عشان نحقق هذا الأمر أرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كصلاة الإنسان، يبقى أنا في ظني أنني أؤدي الصلاة بصورة صحيحة، لكن عندنا معيار ميزان أنا أزن عليه الصلاة عشان أعلم فعلا يا ترى أي انحراف وأي خلل في الأداء أعرفه إزاي. يبقى عندي ميزان، هو صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى المطلوب كده أن أنا أتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ثم أقيم صلاتي على هذه الصلاة. هنجد في خلل، هنجد في انحرافات في غير ذلك. يبقى اللي هيقيم صلاة الإنسان ويعدل هذا المسار هو أن أقوم بتقييم صلاتي على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا حياة زوجية، وعاشرون بالمعروف، أنا في ظني أنني أحسن في معاملة الزوجة، أنا في ظني، لكن يطرد ظن، هل دي حقيقة أم لا؟ عشان أنا أنظر هي حقيقة أم لا أرجع ثم أقيم حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقيم حياتي على حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية. هنجد كده يعني هنجد في بون شاسع، لأن احنا لم نتعلم، ظننا أن قضية الاتباع تكمن في اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الشعائر التعبدية. طب لكن كيف حقق هذا الأمر؟ يبقى مطلوب مني عشان أبقى معروف أحقق هذا الأمر. أحققه إزاي؟ ارجع عندنا جانب عملي، جانب تنفيذي. يبقى جانب تنفيذي، وأن لأن الإنسان لو ترك التنفيذ لنفسه لا أخلي الإنسان، لكن عندنا صورة نماذج حية عملية. المطلوب أن أنا أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وكذلك في تطبيقاته وفي حياته العملية. فلذلك قال إذا قمت صلاة فلا تقوم حتى تروني وعليكم بالسكينة. يبقى علينا بالسكينة والوقار، قلنا معناها طاعة، واللي بيسارع ده بيسارع من أجل أن يدخل الطاعة في بدايتها وحتى لا تفوت عنه تكبيرة الإحرام، لكن مع ذلك عليك أن تمشي بالسكينة والوقار. وقال ولا تسرعوا، يبقى كلام صريح، قال ولا تسرعوا، يبقى ده تأتي إلى الصلاة وعليك السكينة والوقار كما قال وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، باب هل يخرج من المسجد لعلة، هل يخرج من المسجد لعلة. في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاة انتظرنا أن يكبر انصرف قال على مكانكم، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيم الصلاة وعدلت الصفوف، يبقى اصطف كده الصحابة رضي الله عنهم صفوفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أقيم الصلاة وبالتالي قاموا واصطفوا صفوفا وعدلت الصفوف. قال حتى إذا قام في مصلى، يبقى وقف موقف الإمام انتظرنا أن يكبر انصرف وقال على مكانكم، فمكثنا على هيئتنا قياما حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. هل يخرج من المسجد لعلة لضرورة؟ جاز أن يخرج من المسجد لضرورة، يبقى إذا رفع الأذان دخل الإنسان المسجد فلا يخرج من المسجد إلا لضرورة. أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن رجل خرج بعد الأذان، بعد الأذان يبقى بعد الأذان الأذان حابس الإنسان، يبقى لا تخرج إلا لضرورة إلا ضرورة. فبينت أيضا هذه الرواية جواز خروج المسجد ولكن لعلة أو لضرورة، وبالتالي كان الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد بعدما أقيمت الصلاة بل وعدلت الصفوف حتى تقدم في مصلى وانتظرت الصحابة رضي الله عنهم، انتظر الصحابة رضي الله عنهم أن يكبر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، ولكنه انصرف وقال لهم على مكانكم، قال فمكثنا على هيئتنا صفوفا ينتظرون خروج النبي وإتيان النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل تذكر جنابه، يبقى وقف كده موقف الإمام وكاد أن يكبر فانصرف وقال على مكانكم، فتذكرنا على جنابه وبالتالي لابد من رفعها بالاغتسال، فذهب واغتسل ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليتقدم الصف حتى يصلي بهم حرق عليه ينطف رأسه ماء، يبقى من الغسل، قال وقد اغتسل وبين لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الخروج من المسجد لعلة أو لضرورة، يبقى على ذلك لا حرج، لكن أصل الأصل كده هو عدم الخروج من المسجد بعد الأذان، الأذان حابس للإنسان، فإن خرج المسجد لا يخرج إلا لضرورة. فذلك ذكرنا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم لما خرج ذلك رجل من المسجد من غير علة أو ضرورة. أيضا باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه، ورواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم هو جنب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج رأسه يقطر ماء فصلى بهم. إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه، وبالتالي أبو هريرة رضي الله عنه يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وتقدم بعدما أقيم الصلاة وسوى الناس الصفوف، تقدم هو جنب لم يتذكر هذه الجنابة لم يتذكرها، ولكنه تذكر لما وقف كإمام وكاد أن يكبر فانصرف وقال للصحابة على مكانكم، فرجع فاغتسل ثم خرج رأسه يقطر ماء فصلى بهم. يبقى وقفوا برهة من الوقت على هذا الحال، ان لاتباعهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكم، فلم يغيروا الهيئه التي تركهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج اليهم بعدما اغتسل ورفع هذه الجنابه. قال ايضا الامام البخاري رحمه الله: باب قول الرجل ما صلينا. قول الرجل ما صلينا هل يجوز ام لا؟ طبعا كان الباب السابق قبل ذلك قول الرجل فاتتنا الصلاه، وبينا ان ابن سيرين رحمه الله كره هذا الامر وقال لم ندرك، يعني هذه اللفظه نقول لم ندرك لكن لا نقول فاتتنا الصلاه، ولكن كما قال وكما وجه الامام البخاري رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم اصح، وما فاتكم فاتموا. يبقى دي لفظه شرعيه، هذه لفظه شرعيه، واستخدام الالفاظ الشرعيه يبقى احنا او نسعى لاستخدام الالفاظ الشرعيه ولا نستعمل لفظه بديله، ولكن ده لفظ شرعي يبقى نستعمل الالفاظ الشرعيه. ولذلك قال وما فاتكم فاتموا، يبقى فاتتنا الصلاة يبقى نقول فاتتنا الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا، يبقى ما فاتكم من الصلاة فأتموا بعدما ينصرف الإمام من صلاته. إن أيضا كما قال باب قول الرجل ما صلينا، ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى، يعني العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. قال الرجل ما صلينا، يبقى ما صلينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعمر. عمر رضي الله عنه أتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والخندق وقال رسول الله والله ما كنت نصلي حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم. يعني عمر لما حضر كان وقت الغروب دخل، لكن لما بيتكلم على صلاة للعصر كادت الشمس أن تغرب، يعني عندما كان الشمس تضايف للغروب صلى عمر العصر، وانشغلوا طبعا يعني بالكفار في هذه الغزوة غزوة الخندق، فلذلك انشغلوا، وان ده كان قبل ما ينزل الكلام عن صلاة الخوف. صلاة الخوف لا تؤجل فيها الصلاة، ولكن صلاة الخوف يبقى نصلي الصلاة بهذه الهيئة عند ملاقاة العدو، عند ملاقاة العدو صلاة الخوف، لكن قبل ذلك يبقى ما لم ينزل الكلام عن صلاة الخوف، فلذلك أخروا صلاة العصر حتى غروب الشمس، حتى غروب. وعمر رضي الله عنه يعني أخر العصر حتى كاد الشمس أن تغرب، فصلى العصر ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ذلك الأمر، وذلك بعدما أفطر الصائم، أي حضور عمر رضي الله عنه بعدما أفطر الصائم، أي بعد دخول وقت المغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فتوضأ ثم صلى، يعني العصر بعدما غربت الشمس، يبقى صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. والإمام البخاري رحمه الله بوب في أبواب سابقة، يبقى أداء الفوائد في جماعة، أداء الفوائد في جماعة، لأن العصر فات وقت العصر ودخل وقت المغرب أصبحت فائتة، ولكن جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على صلاة العصر، يبقى على ذلك الفوائد، يبقى تصلى جماعة، تصلى جماعة وتصلى أيضا مرتبة، تصلى مرتبة، إلا أن ضاق قلنا الوقت وقت الحاضرة، إلا أن ضاق وقت الحاضرة، يبقى صلوا العصر ثم صلوا المغرب، صلوا العصر بعد المغرب يعني بعد دخول الغروب، يبقى دخل وقت المغرب لكن الوقت ما زال فيه ساعة، فصلى العصر ثم صلى المغرب. وذكرنا أنه لو ضاق الوقت فلم يسع الوقت المتبقي إلا الحاضرة، يبقى يقدم الحاضرة، يبقى لو ضاق الوقت كده صلى المغرب، لأن الوقت لا يسع إلا هذه الصلاة فقط، يبقى صلى المغرب ثم بعدها يؤدي العصر، العصر فائتة يبقى يؤديها بعدما صلى المغرب، يبقى أداء الحاضرة في هذه اللحظة أولى، لأنه ضاق الوقت، انه صلى المغرب وهي فائته او صلى العصر وهي فائته، وبالتالي يبقى استغرق ذلك الوقت المتبقي فخرج وقت المغرب، يبقى المغرب اصبح فائته، فيبقى يصلي الحاضره لو ضاق الوقت ولم يسع الا هذه الصلاه فقط، وبعد ذلك يصلي العصر، ولا يطالب بغير ذلك، لا يطالب بغير ذلك. ذكرنا ان البعض قال يبقى صلى المغرب ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب من اجل الترتيب، لا، ليس هناك عادة لهذه الفريضة، ولكن يبقى هي فائتة، وبالتالي لا يؤدي إلا ما فات من صلاة فقط، لما فات من صلاة ويسقط عنه عند ذلك الترتيب. قال فتوضأ ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. البعض كره أيضا أن يقول رجل ما صلينا، ولكن هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما صلينا، قال أيضا فاتت الصلاة، يبقى دي كلها يعني ألفاظ شرعية بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، بعد إقامة الصلاة الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. فذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام بعض القوم. يبقى الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. هل يا ترى لو حدث الفصل الطويل بين تقدم الإمام لإمامة القوم بعدما أقيم الصلاة، يبقى حدث فصل كده بين تقدم الإمام وبين إقامة الصلاة، هل يحتاج إلى إعادة الإقامة؟ لا نحتاج إلى إعادة الإقامة. هل يا ترى بعد الإقامة من الممكن يتكلم؟ يبقى يتكلم الإمام، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث مع ذلك الرجل. يبقى كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أقيم الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ناجي رجلا في جانب المسجد، يبقى رجل كان له حاجة، فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم إلى الصلاة يصلي ثم وقف، لعل هذا رجل مثلا أراد أن يتعلم كيف يدخل الإسلام أو كيف يتوضأ للصلاة، فيبقى الأمر ده يقاس حسب الحاجة التي جاء إليها ذلك الرجل، يبقى حسب الحاجة يا ترى تؤجل أو لا تؤجل. يبقى لو كان إحنا أقيم الصلاة وتقدم الإمام ودخل رجل نصراني أراد أن يعرف كيف يدخل الإسلام، هل يا ترى نقول له بعد الصلاة؟ فقد لا يعني قد ينتهي عمر هذا الإنسان، فبتقدم حسب الحاجة، فيبقى على ذلك تقدم الإمام ويتكلم مع ذلك الرجل حتى لو عدلت الصفوف، حتى لو عدل الصوم حتى وقين الصلاة، يبقى نقول هو في حاجة إلى ذلك الأمر، يبقى بتقاس، يبقى الضرورة تقاس بقدرها، يبقى حسب الحاجة. فلذلك ما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أقيم الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام الصلاة حتى نام بعض القوم. يعني نقول فترة زمنية مطولة يبقى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الرجل. ولم يقص علينا أنس بن مالك رضي الله عنه ما هي حاجة هذا الرجل، ما هي حاجة هذا الرجل، ولكن هو رجل يعني أراد أن يعرف شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث مع ذلك الرجل يناجيه ويكلمه في جانب المسجد، وعلى ذلك حتى نام القوم، ده بعدما أقيمت الصلاة، يبقى بعدما أقيمت، وعلى ذلك تقدم بعد ذلك وصلى بالقوم، صلى بالقوم، ويبين أنها متى أقيم الصلاة فلا نحتاج إلى عادة مرة ثانية حتى لو طال الفصل بين تقدم الإمامة وبين إقامة الصلاة. الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة كيف يكون التصرف، يبقى لا حرج أنه يقضي ذلك الأمر. وهنا أيضا في رواية السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تذكر أنه جنوب قال على مكانكم، فظلوا على هيئتهم حتى دخل واغتسل، يبقى ده ياخد وقت طويل، حتى دخل واغتسل وخرج ورأسه ينطف ماء من هذا الغسل، يبقى أقيمت، وبالتالي لم يأمر المؤذن أن يرفع الإقامة مرة ثانية ولكن تقدم على الإقامة الأولى. هنا أيضا يبقى تكلم وناجى ذلك الرجل وحتى نام بعض القوم، يبقى دي تبين فترة زمنية ليست بالقصيرة، وبعد ذلك تقدم للصلاة ولم يأمر مؤذن أن يقيم مرة ثانية. الباب التالي باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. فذكر في رواية عن حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فقال فحدثني عن أنس، فحدثني عن أنس بن مالك. ثابت بن نني ده من تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، قال يقيم الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة، فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيم الصلاة. يعني كده اللي هو ظل يتكلم مع ذلك الرجل حتى يعني يؤدي الحاجة التي طلبها ذلك الرجل، وبعدما أقيم الصلاة يبقى فات وقته، وبعد ذلك تقدم إلى الصلاة وأما القوم ولم يأمر مؤذن أن يقيم الصلاة مرة ثانية. وقال حسن إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفق عليه لم يطعها. هذا الكلام يفتتح به كلام الإمام بخاري رحمه الله الباب التالي، وباب وجوب صلاة الجماعة. أنت بيبدأ بيتكلم عن صلاة الجماعة وعن فضل صلاة الجماعة ويتكلم عن حكم صلاة الجماعة، فافتتح الإمام بخاري رحمه الله بهذا الباب باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن رحمه الله إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة قال لم يطعها. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف الرجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيدي لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشاهد العشاء. ترجم الإمام البخاري وجوب صلاة العشاء، يبقى ده مذهب الإمام البخاري أي أنها وجوب صلاة العشاء على الأعيان. يبقى ترى وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، يبقى صلاة الجماعة فرض عين ولا فرض كفاية ولا هي من السنن؟ فالإمام البخاري رحمه الله يقول أن صلاة الجماعة يبقى فرض عين إلا لمن كان من أصحاب الأعذار، إلا لمن كان من أصحاب الأعذار. ولذلك افتتح الكلام، افتتح الترجمة بكلام الحسن البصري رحمه الله قال وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. يعني بيتكلم كده منعته يعني شفقة في ظلمة وغير ذلك فتمنع عن صلاة الجماعة، قال لم يطعها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ودايما لما يكون يعني أمر واجب وأمر مسنون تترك السنة للواجب، تترك السنة. يبقى وجوب طاعة الأب والأم ده وجوبا، يبقى طاعة الأب والأم وجوبا، ويقدم طاعة الأب والأم على المسنون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية جريج العابد، جريج العابد. ولذلك الإمام النووي رحمه الله قال إن السنة تقطع من أجل الواجب. فقصة جريج العابد أنه كان يتعبد في صومعته، وجاءت أم جريج وقالت يا جريج، فعلى ذلك كان في صلاة، قال اللهم ربي أمي وصلاتي، فعلى ذلك استمر في صلاته. أتت مرة ثانية ونادت عليه وكان أيضا في صلاة، اللهم رب أمي، اللهم رب أمي وصلاتي، يعني يا ترى يجيب ولا إيه؟ فاستمر في صلاته حتى كان الثالثة، قالت اللهم لا تمت حتى يرى وجوه المومسات. وكانت القصة اللي هي كان راعي بيبيت في صومعتي، وأن امرأة غنية يبقى جاءت غنية جاءت لكي قالت أنا أوقع جريج وحملت من هذا الراعي، قصة القصة يعني. فالشاهد من كده يعني كان يترى إيه الأولى، كان يجيب الأم. فلذلك قال تقطع السنة من أجل فعل الواجب، إجابة الأم يبقى داع على الوجوب، على الوجوب، وتترك السنة من أجل ذلك. فلذلك الحسن رحمه الله يقول إن منعته أمه من عن العشاء في الجماعة شفقة، شفقة، لكن هي مش في حاجة إليه. مثلا أم مريضة، أب مريض يحتاج إلى دخول الخلاء ولا يقوى على دخول الخلاء بنفسه، فعلى ذلك أقيم صلاة العشاء، أتركه على ذلك الحال وأنزل صلاة العشاء؟ احنا هنقول صلاة العشاء يبقى صلاة الجماعة فرض عين، فرض عين. طب يا ترى في الحالة ده هي دي لما بتتزاحم الواجبات بنقدم أوجب الواجبات، أوجب الواجبات. فعلى ذلك هو الأب الآن هو لا يقوى على أن يذهب الخلاء بنفسه فيحتاج إلى معاونة الولد وأقيم الصلاة، فيترى ما كيف يختار، كيف يختار؟ يبقى نقول على ذلك يبقى يتمم ذلك الأمر مع أبي أو مع أمي، يتمم هذا الأمر مع أبي أو أمي. كحال آخر يعني المرأة يبقى عليها من رمضان، عليها قضاء أيام من رمضان، فالوقت موسع، يبقى تقضي هذه الأيام حتى شعبان كما هو معلوم، الوقت موسع، فهي في يوم تقضي ذلك اليوم، بتقضي يوم من أيام التي أفطرتها في رمضان وطلبها الزوج، هل يا ترى تمكن الزوج منها ولا على ذلك تمتنع لأنها صامت؟ يبقى ده في واجب أهو، بتأدي واجب، وطاعة المرأة لزوجها إن طلبها واجب، فلما تتزاحم الواجبات نقدم أي الواجبين؟ ده واجب يبقى إن هي تلبي أمر الزوج، وواجب إن هي تقضي عليها من أيام، بس القضاء ده الوقت بتاعه موسع، إن لم تقضي اليوم تقضي غدا، نقول ده وقت موسع حتى شعبان، حتى شعبان، فيبقى هنا في الحالة دي توفي ذلك الطلب للزوج، توفي ذلك الطلب للزوج. يبقى لما تتزاحم الواجبات، أما لما تتزاحم واجب مع سنة لا تقطع السنة وتترك السنة، يعني تترك السنة، كحال الإنسان لما بيذهب إلى العمرة أو الحج وأراد أن يقبل الحجر ولكن لا يستطيع الوصول للحجر إلا بإذاء الناس، ماذا يفعل؟ يبقى تقبيل الحجر ده سنة، وإذاء الناس يبقى ترك إذاء الناس هذا واجب، يبقى بنترك السنة لأجل الواجب. يبقى مع أني أنا أستطيع أن أصل الحجر ولكن بالمزاحمة، بالمزاحمة، وبالتالي يصل الإذاء إلى الناس، لا ده ترك الإذاء واجب. طب هنا هنترك أنا يعني أشتاق إلى تقبيل الحجر، تقبيل الحجر سنة، فتترك السنة، لا يترك الواجب من أجل السنة ولكن تترك السنة من أجل الواجب. يبقى ترك إذاء الناس هذا واجب، هذا واجب، يبقى هترك الإذاء في المقابل كده لا أستطيع أن أنا أن أنفذ هذه السنة، بل تترك السنة من أجل الواجب. يعني كما بيناه حتى لو واجب واجباتها بتتزاحم، كحال قلنا المرأة التي تقضي عليها من رمضان ولكن ما زال في الوقت ساعة، والزوج طلبها في ذلك اليوم الذي هي تصوم بدلا من الأيام التي أفطرتها في رمضان، يقول الوقت موسع، هذا واجب، واجب عليها القضاء، وكذلك واجب عليها أن تطيع الزوج، خاصة لو تحركت يعني شاوذ ذلك الرجل، فلا يقوى على دفعها إلا بذلك، يقوى على دفعها إلا بذلك. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الرجل ما يعجبه، يعني نظر كده يا امرأة نظرة فوقع بصره فتحركت الشهوة، قال فليأتي أهله فإن عندها ما عندها، فإن ذلك رد ما في نفسه، لنا السبيل يكون إزاي. فكذلك الأمر، يبقى نتزاحم الواجبات، يبقى نقدم أوجب الواجبين، أوجب الواجبين، يقيم الصلاة ونقول صلاة الجماعة فرض عين، ولكن كما بينا أن الأب في حاجة إلى ذلك ولد حتى يوصله إلى ذلك المكان الخلاء، ولا يقوى الرجل بنفسه، يبقى على ذلك يبقى ده واجب من الواجبات، يبقى يقدم هذا الأمر. في قواعد كده تبقى حاكمة، البعض ممكن يعني بيظن كما بينا في قصة جريج، يبقى ظن كده لا يقطع الصلاة ولا يلبي أمر الأم، لكن دعت عليه دعوة ولا دعا أن يفتتن لفتتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله لا، اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، وبالتالي هذه المرأة اللي هي الغنية ديت، وبالتالي يعني قالت انا يعني اوقع يعني جريج في حبلي في توقع جريج في المعصيه يعني وفي الزنا، فعلى ذلك تحققت دعوه الام، تحققت دعوه الام. لذلك الامام النووي رحمه الله بيقول ترك السنه من اجل الواجب، من اجل الواجب. فيقول على ذلك الحسن ان منعته امه عن العشاء في الجماعه شفقه لم يطعها، أن الطاعة إنما الطاعة في المعروف. وذكر الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم وقال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشاهد العشاء. نرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.